الجمعة؟ هل هي سنة واجبة؟ ما الدليل كيف؟ الدليل أولا مواظبة الرسول عليه السلام عليها، وثانيا أمر ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحضورها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله أول ما يقصد به الخطبة،